الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزى الله القائمين عليها كل خير في قراءة رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا عند مطلب الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على وجه الاستعلاء لطلبة العلم لتراجع رسالة المباحث المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، حيث نبه على أن هذه الكلمة على وجه الاستعلاء من دسائس المتكلمين، وبين وجه كونها دسيسة من دسائسهم، بما ينفع طلبة العلم. الله أعلم. نحن بما أنها دروس ابتدائية لا نريد الخوض والتوسع في ذلك، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. في الواقع الإشارة تفيد الأمر، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأشار لهم أن يجلسوا. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب الترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، لأنه بين متماثلين، والدعاء وغيرهما، الدعاء من العبد لله وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. ولهذا نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من معه المعروف هو دائما عال على من هو دونه. وإن كان مثلا نقول نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب أنا من الرعية ثم آمر ملكا وأنهى، نعم، لكن هو الملك أنا دون، لا، أنت معك الله، فلهذا أنت أعلى. هذه فيها قيمة كبيرة تحتاج إلى النظر إليها. طيب، بسم الله. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب. اسم الفعل، مثل حي على الصلاة، اسم فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، يعني فضربوا الرقاب، هذا مصدر. ضرب يضرب ضربا، هذا اسمه مصدر في النحو. المضارع المقرون بلام الأمر: لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله ويذم تاركه، أو يرتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. الشيخ لو قال استحقاق العقاب لكان أحسن. ما تقتضيه صيغة الأمر: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. مر معنا في الواجب أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وتقتضي المبادرة. طيب، وقال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمرها تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم. وقول النبي: ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم، وحديث: لولا نشق على أمتنا أمرتم بالسواك، فدل على أن الأصل بالأوامر الوجوب، والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأمثلة على أنه للفور: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. وقد يناقش هذا الاستدلال بأن من الخيرات المستحبات أيضا. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. وهذا الاستدلال قد يناقش أن الوقت ضيق، وأنه في تركهم تركوا ترددا أصلا وكونهم أرادوا أن الأمر يتغير، حتى دخل على أم سلم فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. طيب، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. ذكرت لكم مبحث الصوارف عن الوجوب، وهذا مبحث إلى الآن لم يفرد بالتصنيف. الآن لما قال لك الأمر يقتضي الوجوب والفورية، ليس كل أمر، بل لا بد أن تنظر في مجموع الأدلة وفيما قال العلماء في هذا الأمر. ولكن لما حين يختلف العلماء، هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، لا بد أن تنظر في حجة كل واحد منهم. طبعا الذي يقول واجب لا يحتاج إلى دليل، لأنه هذا الأصل بالأمر. الذي يقول مستحب يحتاج إلى دليل ينقل، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. الندب كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الآن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الأمر الوارد في القرآن دل ذلك على عدم الوجوب. الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد الحظر أو جواب لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر يقال الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والصواب أن الأمر بعد الحظر يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه، مثل مثاله بعد الحظر وإذا حللتم فاصطادوا. الآن مثلا إذا قلت لك إذا حللت فتزوج، الزواج مستحب ليس مجرد مباح، وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. يوم النحر عندنا رمي ونحر وحلق وطواف، فصار يسألونه طفت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أطوف، هكذا، فقال افعل ولا حرج. أيضا من الأوامر التهديد، اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، مثل أيضا الاستدلال المشهور يستدلون به في أمر الحرية، ماذا يقولون؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا، فهذا للتهديد. فذكر الوعيد، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. أيضا الأمر حين يكون للسخرية أو للتبكيت، ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، ممكن يخرج بقرينة، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، ولكن دل الدليل عن أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لمكان رسول الله، هذه زيادة من بعض الرواة وهي زيادة شاذة، وإلا عائشة كان هناك ليالي لبقية أمهات المؤمنين أصالتها، فهذه زيادة شاذة. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب، ثم يأتي إلى قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم فعل المأمور به. فرقنا بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. قال ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور مندوبا به المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يقولون عندنا في المذهب إن لم يغالي به التاجر، إن غالى به التاجر كثيرا فإنه لك أن تصلي جالسا لستر عورتك ولا أن تشتري، وهذه مسألة فيها نقاش بينهم. ومثال مندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذا يبين، وهذه القاعدة من ضمن قاعدة عام التي هي الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل المأمورات مأمورات بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. طيب، هنا بحث لطيف. طيب، ما شاء الله، يعني الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، بشرط أن تكون الوسائل وسائل مباحة شرعا. و طيب ممكن يأتي إنسان يقول جيد، لكن الوسائل أنواع، هناك وسيلة قام داعيها في زمن رسول الله والرسول لم يفعلها، فهذه تدخل في باب الإحداث، وأما الوسيلة التي لم يقم داعيها في زمن رسول الله وكان لا يتم الواجب إلا بها فإنها تفعل وتصير مشروعة. هذا ملخص البحث في وسائل الدعوة. حين يقول لك إنسان ميكروفون التليفون، هذا لم يقم داعي ولكنه تعرضه العموم، لكن لما نأتي مثلا نتحدث عن وسائل معينة مثل درجات المنبر، منبر رسول الله لم يكن يزيد على 3، في زمن الأمويين لما كثر الناس زاد عبد الملك المنبر ليسمعه الناس، لكن هل هذا المعنى موجود في زماننا؟ لا، ليس موجودا في زماننا. في زماننا الميكروفون كاف والعدد قليل أصلا في الجمعة مقارنة بالعدد الكبير الذي كان يوجد في ذلك الزمان، لأنه قديما كانت الجمعة قليلة جدا. طيب، رأيتم بارك الله فيكم. ولا إله إلا الله. إيه، فهذه من أكثر الأبواب التي يتكلم عنها الناس، يقول لك هذه وسيلة وهذه الوسيلة لا بد أيضا ثم أن يتحقق منها الفائدة، يستيقن منها الفائدة، ليس بمجرد ظن يسير بعيد. طيب، ثم بعد ذلك المصنف يقول النهي تعريفه. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، يراجع ما ذكرنا في الاستعلاء في مكان في الأمر بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بلا الناهية، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، في الواقع الإشارة تقع بهذا المعنى. وقولنا طلب الكف خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماسي الذي يكون بين الأقران والدعاء وغيرها مما يستفاد من النهي بقرائنا، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا على بغض النظر، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. في العادة الكف يتعلق بالتحريم والكراهة، نهى، وقد صنفت كتب في المناهي الشرعية مثلا يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو ذم فاعله أو يترتب على فعله العقاب أو نحو ذلك. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده أو كراهته بقرينة. فمن الأدلة أنها تقتضي التحريم قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. إلى ذات المنهي عنه مثل نكاح الأمهات، هذا إلى ذاته، أو شرطه مثل النكاح بلا ولي أحد الشروط فيكون دال على الفساد. أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج إلى خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا، مثل زواج بالفاسقة، هذا نهي عنه لأنه يقترن بالزواج بالفاسقة، اقتران بالفاسق مثلا، لكن لم ينص عليه بذاته، وقد يحقق مقاصد النكاح لا مشكلة، بعض مقاصد النكاح، ولا شرطه لأن شروط النكاح الشاهدين والولي. وبعضهم قد يقول الكفاءة، لماذا قلت الفاسق لما قلت فاسق؟ لأنه في الزواج الرجل إذا كان أعلى من المرأة لا مشكلة، لكن إذا كانت المرأة أعلى من الرجل هنا في إشكالية في منظومة الكفاءة. يقول مثال العائد إلى النهي إلى المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، هذا باطل حتى لو كان كفارة لا تحتسب. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني من تلزمه الجمعة، هذا فاسد. ومثال عائد إلى شرط العبادة النهي عن لبس ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا عندنا في مذهب الحنابلة، مذهب أخرى عندها مشكلة، لكن لو لبس طاقية حرير لا يضر لأنه خارج الشرط. مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل، لأنك لا تعرف، قد تلد شيئا ثمينا نفيسا، قد لا تلد شيئا نهائيا شيئا يسيرا. ومثال عائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، لماذا؟ لأنها ليست عورة ما يستر رأسه، فلو صلى عليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لكن عليه إثم، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات الشيء ذات البيع ولا شرطه. وحقيقة هذا مثال مستدرك على الشيخ، فإن الغش فيه خيار الغبن، وحديث المصرات معروف، من باع ابتاع شاة المصرات النبي قال له لك أن تعيد الشاة. ما معنى شاة المصرات؟ يعني شاة ترى في ضرعها اللبن، ترى ضرعها منتفخا، فتقول والله هذا شكلها حلو، فتأخذها إلى بيتك فتكتشف أنهم تركوها مدة لم يحلبوها حتى تراها أنت هكذا، فإذا حلبت تكتشف أنها هزيلة، فلك أن تعيدها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن عندنا مثال، نهى عن الصلاة وهو حاقن، تعود إلى أي شيء؟ الآن النبي نهى عن الصلاة، عن صلاة الرجل وهو حاقن، هل يعود إلى نفس الصلاة؟ أم يعود إلى شرط الصلاة؟ أم يعود إلى أمر خارج؟ في الواقع صلاة الحاقن هناك من أفسدها مثل الظاهرية، في الواقع صلاة الحاقن عائدة إلى نفس الخشوع، إلى أمر الخشوع. طيب الخشوع هو من شروط الصلاة أم من واجباته أم من مستحباته؟ كثير من الفقهاء يقولون من المستحبات، وهذا شيء عجيب. شيخ الإسلام يقول خشوع واجب، لكن أنت لا توسوس بالأمر. طيب سؤال شيخ الإسلام، لماذا تقول أنه واجب؟ قال لا شك، إذا كان يجوز لك أن تؤخر الصلاة لتأكل وتشرب لكي تصلي وأنت حاضر القد، فإذا كنا نترك الجماعة أو نؤخرها عن وقتها قليلا لأجل شيء لكي نصلي ونحن حاضرين القلوب، فلا شك أن الخشوع أمره مهم، لكن الخشوع درجات ومراتب، ليس درجة واحدة. الطمأنينة وشرط لا مشكلة، فإذا كان الحقن شديدا بحيث أنه يؤثر في الطمأنينة فهذا تكون الصلاة فاسدة، لكن إذا كان متوسطا بحيث أثر في الخشوع الصلاة صحيحة، لأن الخشوع ليس شرطا ولكن فيه إثم، لأن شيئا من واجبات الصلاة تأثر. في فرق بين الشرط والواجب، الشرط يفسد إن لم توجد، أما الواجب فإن وجد شيء منه وتأثر قليلا فالأمر أهون، ولكن أنت لا تستهون، أنت لا تستهون، لا تستهون هذه الأمور. طيب بسم الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك منها، فمنها الكراهة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور أن النهي هنا عائد للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. طيب الإرشاد، مثل قوله لمعاذ: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد تواتر أن النبي لم يكن يقول هذا، فدل على أن النهي هنا للكراهة. طيب من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل بالخطاب في الأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل، ونقول المخاطب، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع عن المعاصي ليعتاد الكف عنها، ولهذا عمر كان رأى مرة عبد الرحمن بن عوف أولاده يلبسون الحرير فنهاه عمر عن هذا، مع أنه عندنا في المذهب أن دون 7 سنوات لا يخاطب بهذه الأمور، خطاب الوجوب ولكنه يعود. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي إلا ما يضر الناس، إلا ما يضر الناس فإننا ننهاه عن ذلك، أنت حر ما لم تضر، هل تطبق على المجنون؟ ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم قصد الامتثال. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجد ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمر والنهي شامل المسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه المأمور حال كفره، ولكن يجب عليه أن يزيل كفره، كالرجل الجنب دخلت الصلاة يزيل جنابته ثم يخاطب. ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين. يقول لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، هذا تخفيف من الله. لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، إنما يعاقب المرء على تركه إذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذه مسألة، هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى بحث، لأنه مثلا كافر يريد أن يأكل في نهار رمضان، نعينه أو لا نعينه، نسمح له أو لا نسمح له. المشهور مذهب أحمد والشافعي أنهم مخاطبين بفروع الشريعة استدلالا بهذه الأدلة، وهناك من ناقش مثل فأورد مثلا خبر عمر بن الخطاب في إهدائه إهدائه الحرير لبعض المشركين. الله تعالى أعلى وأعلم، البحث طويل. لكن المشرك إذا كان يفعل هذا ويجاهر به في بلاد الإسلام فإن هذا يضعف المسلمين ضرورة، فإن هذا يضعف المسلمين ضرورة ويضعف التدين عندهم ضرورة. طيب، موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاوز عن أمتي خطأ والنسيان واستكرهوا عليه. هذا الحديث يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الإمام أحمد استنكر هذا الحديث، تخيل. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن لم يرفع عنا، رفع عنا في الحكم الأخروي، أما في الحكم الدنيوي فلا. بدليل قتل الخطأ فيه دية، فليس كل خطأ مغتفر. وأيضا من يفعل محظورات الإحرام خاطئا يحاسب. لهذا الإمام أحمد إمامه المصنف كان يقول لا، هذا الخطأ، هذا الحديث مستنكر، وهذا شيء عجيب. لكن في الحكم الأخروي الله يعفو، لكن في الحكم الدنيوي أنت مطارد في بعض الأوقات، لكن في الصيام الله خفف عنا، تقدس اسمه من أكل أو شرب ناسيا. لهذا مذهب المالكية مذهب المالكية أنهم يقولون من يأكل أو يشرب ناسيا تلزمه الكفارة، طيب، بخلاف بقية المذاهب. أما الجهل فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا من وجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على وجه المشروع. ليس كل جهل عذرا، إذا كان الجهل مبنيا على التفريط فإن الإنسان مؤاخذ، مثلا يكون في مكان ينتشر فيه العلم ثم هو يفرط، هذا يؤاخذ، هذا معرض، ويحسبون أنهم مهتدون. فليس كل جهل، وهناك فرق بين جهله بنفس الحكم وجهله بالعقوبة. جهله بالعقوبة لا يؤثر، جهله بالعقوبة لا يؤثر، مثل الرجل العسيف الذي زنى بامرأة ذاك الرجل، لم يكن يعرفون ما الحكم، والنبي أوقع عليهم الحكم، قال على الولد الرجم وقال على المرأة على الولد الجلد وعلى المرأة الرجم، هم لا يعرفون. والرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم، النبي ألزمه بالكفارة، مع أنه لا يعرف، فاليوم مثلا إنسان يعرف أن هذا الشيء منهي عنه لكن لا يدري أنه كفر وهو كفر، فيقع عليه الكفر لا مشكلة. طيب، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كما أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه إذا ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. قلنا مستثنى من ذلك أحكام الإحرام في المذهب عندنا، ولأن الإحرام كل شيء يذكرك، فنسيانك عن غفلة تستحق بها، لأنه الإحرام المكان والحال واللباس وكل شيء يذكرك بالأمر، بخلاف الصيام. الصيام حياة تعيشها أنت كحياتك العادية. والإكراه إلزام الشخص ما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، يعني كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، على ماذا يقع الإكراه؟ قالوا السجن إكراه عن عمر، العقوبة إكراه. لكن طيب، والإمام أحمد لماذا لم يقبل دعوة بعض العلماء أنه مكره مثل يحيى بن معين؟ لأنه لم يقع عليهم أي عقوبة، أجابوا قبل أن يعاقب، ولو كانوا عوقبوا فأجابوا لعذرهم، هو صرح بذلك الإمام. والإكراه يختلف بالمكره عليه، فالإكراه على الطلاق غير. وقد روي عن بعض السلف أن امرأة قالت لزوجها: إن لم تطلقني أرمي نفسي، فطلقها، وكانت قد تعلقت في مكان معين، فعمر قال: خط الله نوأها، هي لا زالت زوجتك. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاءه إذا زال، فكمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاءه إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسخوطه، والله أعلم. وحقوق الله، القول أن حقوق الله مطلقا مبنية على المسامحة هذا خطأ، فإن الله لا يغفر يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن في الحقوق التي دون الشرك الأمر هين، أما في الكفر فالأمر عظيم. والأصل، بل أصل في حق الله أنه أعظم من حق المخلوق، ولكن الله يتجاوز في أمور هو سبحانه وتعالى يتجاوز فيها، ولا المخلوقين أيضا يجوز لهم، يجوز أن يقع منهم التجاوز في حقوقهم أيضا، والله أكرم من المخلوقين. ولكن في أمر الشرك لا تجاوز، وحق الله على غير الحاجة، كما أن علمه على غير الجهل والنسيان، وقدرته لا يلحقها العجز، فكذلك وحقه أعظم حق. فلا تستهون في حقوق الله عز وجل بحجة أنك تقرأ في كلام بعض أهل العلم أن حقوق الله مبنية على المسامحة، فترك الصلاة مثلا أعظم بكثير من أنك لا تسدد دينا عن أحد. والنبي قال: فالله أحق أن تقضيه، فهذا أفضل يعني، والله المستعان.